فرق لا يمكن إدراك ولا إحساس به. وسنتكلم إن شاء الله عن الآيات آية في الآية في الدروس المقبلة، والله موفق.